يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحمامات لا تعد كالخلاء سابقا، فهل يجوز ذكر الله فيها مثل قراءة القرآن؟ إذا ارتفع عنها اسم الخلاء ارتفعت عنها أحكامه، ولكن القرآن قد أمر بأن نطيب أفواهنا التي في أجوافنا بالسواك عند قراءته، فهل تظن عند إطلاق الفرق بين الخلاء والحمام أن نقول لك اذهب وقرأ القرآن في الحمام؟ مثل هذا لا يقول به من شم رائحة الفقه، وإنما يقول لو وقع من أحد قراءة قرآن فيه لم يكن ملحقا في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.